وإن عظم طعنهم وقدحهم فيك وفي رسالتك إلا أنه لا عزة له. إن العزة لله جميعا، العزة عن الغلبة والقهر والقوة، لله سبحانه وتعالى في مملكته وسلطانه، ليس لأحد من عباده. وإذا كان ذلك كله له سبحانه فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيئا؟ تزعلش تحزنش، الغلبة لله سبحانه وتعالى، هم لا يملكون من القوة والغلبة والقهر شيئا، القوة كلها لله والغلبة كلها لله والعزة كلها لله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ومسألة إخواني إقرار أن العزة لله تكررت في القرآن كقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فكل عزة بالله فهي كلها لله، ومنه قول الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا. كل هذا يؤكد أن الغلبة لأهل الإيمان لو استمسكوا بهذا الإيمان، أي وقت من الأوقات استمسك أهل الإيمان بإيمانهم وبإسلامهم وعملوا بذلك نصرهم الله وإن كانوا قلة. شوف كده على مر تاريخ الأنبياء والرسل، على مر تاريخ الأنبياء والرسل ما من أمة أقامت التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا نصره الله. العزة يا أخواني لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذا الذي يحصل من غلبتهم وقهرهم وذلتهم إنما هو أثر من آثار ضعف إيمانه، أثر من آثار ضعف إيمانه. قد يبتلي الله عز وجل، ولكن هذا هو الأصل. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا يعني أليس لله سبحانه وتعالى من في السماوات وفي الأرض؟ من دي، للعاقل ولا غير العاقل؟ للعاقل. فكأنه يقول هم أنفسهم أولئك المشركون من جملة ما يملكه الله سبحانه وتعالى. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فهم أنفار واحد من ملك الله سبحانه وتعالى ممن يملكهم الله عز وجل. وإذا كانوا في ملكه ويتصرف فيهم كيف يشاء، فكيف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يأذن الله به؟ وفي الآية نعي على عباد البشر أو على عباد البشر وعباد الملائكة والجمادات، لأنهم عبدوا المملوك وتركوا المالك. ألا إن لله من في السماوات وفي الأرض. بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا مخلوق، طب كانوا يعبدوا الخالق. بيعبدوا مملوك، طب يعبدوا المالك. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فهذا مخالف لما يوجبه العقل، مسألة عبادتهم للمخلوق والمملوك دون الخالق المالك، هذا مخالف للعقل. هتعبد يبقى تعبد الأعلى مش تعبد الأدنى. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. عايزكم انتوا تفسروا الآية دي. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. الآية تاني ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. مين؟ تفضل شو عم. ليسوا شركاء لله، بس هم اتخذوهم شركاء. هذا على قولكم أنهم شركاء، وهذا على تسميتكم أنهم شركاء، لكم في الحقيقة ليسوا إيه؟ ليسوا تمام. ده معنى تمام. معنى ثاني حد فهم أي معنى ثاني؟ تفضل. طب ما فهمش انا المعنى. طب خدته ازاي من الايه دي؟ هو المعنى ده صحيح، لكن ازاي الذين يدعون من دون الله، يعني الذين يدعون من دون الله هم اللي لا يتبعون شركاء. يعني عايز تقول ما بمعنى لا يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، بس تبقاش الجمله صحيحه. لا يتبعون شركاء تقيله شويه، ولا انت مش معاك كده؟ يعني شايف تقيله جدا. يعني هو ما يتبعوا وما يتبع أو ما يتبع الآلهة شركاء، مش هو كده معناها كده؟ الذين يدعون من دون الله هم الآلهة، وما يتبع الآلهة وما يتبع الملائكة اللي عبدوه من دون الله، وما يتبع الملائكة شركاء، يعني يقصد يقول ما يعبدون شركاء، بيعبدوا إله واحد. دكتور تامر عايز يقول إن هم ما بيعبدوش شركاء وما بيتبعوش شركاء، ده هم بيتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ماشي. معنى ثالث، عارفين الشغل كله هيبقى في إيه؟ شوفوا ما دي بتعبر عن ما دي، تفيد في اللغة إيه؟ ما، يعني يعرف أي ما في اللغة يقول لي تفيد إيه؟ ما بمعنى الذي تنفع هنا. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني والذي يتبع يدعو والذي يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ماشي هنا ما الموصولة بمعنى الذي ولا مش ماشية؟ ماشية لو ربطتها بالقبلها. شوف كده معايا، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني الله من في السماوات ومن في الأرض والمعبودات والذين تدعون من دون الله عز وجل شركاء. معايا؟ يبقى تأتي بمعنى الذي وتكون موصولة بالقبلها. حد مش فاهم الحتة ديت؟ مش فاهم يفعيده. ها؟ لله من في السماوات ومن في الأرض ومن تتبعون من دون الله، يبقى ما هنا بمعنى موصولة زي ومن. ومن في السماوات يعني الذي في السماوات والذي في الأرض والذي تتبعون من دون الله شركاء أيضا لله. ماشي اخواني؟ يبقى ما هنا موصول. طب ما تأتي بأي تاني؟ نافية. ما ده المعنى اللي شرحناه، اللي قال أخونا محمد إن ما يتبع هؤلاء شركاء، الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون هؤلاء شركاء. تأتي ما تاني بمعنى إيه؟ ها؟ استفهامية. مش بنستفهم بما؟ ما يتبع، خلي بالك، يعني أي شيء يتبع، أي شيء يتبع، أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، بيتبعوا ايه؟ فمن ازاي؟ فقد تأتي معنى استفهامية، والشركاء هنا تكون منصوبة بيدعون، يدعون شركاء، اي شيء الذين يدعون شركاء، اي شيء يتبعون، اي شيء يدعون، يعني ولا حاجة، يعني مخرج توبيخ وازراء له، هو ايه اللي بتتبعوه ده؟ اي شيء تتبعون، تتبعون شيئا مملوكا، معناها كده، اذا قد تكون افضل. ومع ذلك تدعون من دون الله شركاء، بل تدعون من دون الله شركاء. ما هي ما تجيش على بال. مع ذلك يعني معنى الآية ومع ذلك لله السماوات والأرض ومع ذلك تدعون من دون الله شركاء. ما الكلام ده لو ما تفيد معنى هذا المعنى، لكن ما بتفيدش كده في اللغة. خد بالك ازاي؟ يعني عايزين معاني اللي تحملها الآية، مش المعاني الصحيحة اللي ما تحملهاش الآية، عايزين الصحيحة اللي تتحملها الآية. طيب. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون يقينا إنما يتبعون ظنا والظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وإن هم إلا يخرصون. يخرصون يعني الخرص الكاذب، الخرص التخمين، الخرص التخمين والتقدير. مش بيقول لك خرص التمر، ها؟ يعني يخرص التمر في النخل، يعني بيقدر في النخل ده يساوي كذا، يبقى هم يخرصون يعني يقدرون تقديرا باطلا. واضح؟ يعني يقدرون تقديرا باطلا وكذبا بحتا، إن هم إلا يخرصون. ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ألا إن لله من السماوات ومن في الأرض ولا يتبع الذين

يذكر الله بعض آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه، فقال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالله سبحانه وتعالى قسم الزمان واليوم إلى قسمين، ليل ونهار، مظلم ومبصر، سكن وعمل ومعاش، تقدير العزيز سبحانه وتعالى الحكيم. يسكن العباد ويرتاحون من أتعابهم ويروحون أنفسهم، والله سبحانه وتعالى لو شاء لجعله نهارا أبدا، ولو شاء لجعله ليلا سرمدا أبدا، ولكن برحمته قسمه ليلا ونهارا، جعله ليلا ونهارا، وجعله سبحانه، جعل هنا سبحانه وتعالى النهار مبصرا. هو النهار اللي مبصر ولا الناس اللي بيمشوا في النهار هم اللي يبصرون؟ كأن إنما الإبصار يحصل بمن يمشي بالنهار، مش النهار نفسه اللي بيبصر. عشان كده يقول لك ليله قائم، هو الليل اللي قائم ولا اللي موجود في هذه الليلة هو اللي قائم؟ مش كده؟ طيب، إن في ذلك، أي في ذلك المذكور من الآيات الليل والنهار، لآيات عجيبة لقوم يسمعون. وقلنا إن التسميع، إن السمع هنا في سمع بالأذن وفي سمع بالقلب. سمع بالأذن هو السماع العادي، والسمع بالقلب هو التعقل. لم تكن لهم آذان يسمعون بها، ده سمع ليه؟ العقل، العقل. وإلا فالحيوانات لها آذان وتسمع، لكن ده سماع أذن مش سماع قلب. ففي سماع بمعنى إنه يسمع الصوت، وفي سماع بمعنى إنه يفهم المقصود من الصوت، سماع الفهم والإدراك. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لقوم يسمعون. طب دي الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية؟ لقوم يسمعون بلاد مين؟ الشرعية. وأحيانا الآيات الكونية أيضا تسمع، مش شرط. إن في ذلك لآيات، في هذا المذكور آيات لقوم يسمعون، واضح. فينبه الله سبحانه وتعالى الآيات التكوينية إما ذكر هنا من الليل والنهار، فإنه كان ينبغي حينئذ أن يتفكروا ويعتبروا، فيكون هذا من أعظم أسباب الإيمان. وده فعلا من الأشياء اللي بتغيب عنا كثيرة. الإنسان أحيانا يا إخواني خلاص الحمد لله إحنا دخلنا في الإيمان وشهدنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودخلنا في الإسلام بفضل الله ورحمته. لا، الأمور دي بتحتاج إلى تقوية. من مقويات هذا الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في الليل والنهار والشمس والقمر. ودي عبادة من العبادات الغائبة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن إخواني كأن مطلوب منك من حين للآخر تخرج كده في الخلوات وتبدأ تنظر في السماوات والأرض وتعقل هذه الأمور، من حين الآخر كده تطلع فوق السطح عشان تنظر في ملكوت السماوات والأرض وتتفكر في خلق السماوات والأرض. موضوع ده يزود إيمانك، موضوع ده يزود إيمانك. وكثيرا ما كان الصحابة يمر بعضهم على بعض يقولوا لبعضهم بعض: تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة. كلمة كانت مشهورة أوي في السلف، في الصحابة خاصة. يا ترى ممكن يعدي الشيخ أحمد على محمد كله تعالى بنا يا محمد نؤمن ساعة، غير تعالى بنا نفطر مع بعض؟ هل ممكن يمر عليه تعالى نؤمن ساعة؟ يعني نؤمن ساعة يعني نقعد نفكر في خلق السماوات والأرض، نبدأ نتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى. هل في زوج وزوجة ممكن يجلس يتفكر في خلق السماوات والأرض يؤمن ساعة؟ دي من ألوان الإيمان، من ألوان الإيمان. وإذا نظرت تجد تقريبا نصف القرآن، تقريبا نصف دعوة إلى فهم الآيات المسموعة، ونصفه دعوة إلى تعقل وتفكر في الآيات المرئية، المرئية. فالله سبحانه وتعالى جعل آيتين، آيات مسموعة وآيات مرئية. أما المسموعة فهي القرآن والسنة، فتعالوا بنا نؤمن ساعة ممكن يبقى مدارسة القرآن والسنة، درس علم، مدرسة علم. تعالوا بنا نؤمن ساعة بتفكر في خلق السماوات والأرض. الثانية دي مهجورة، هما الاثنين مهجورين عند أكثر الناس، ولكن بتكلم على الملتزمين تجد أن الإقبال على تعقل الآيات المسموعة أكثر، وده أحيانا بيعزلهم عن الواقع، أحيانا بيعزلهم عن الواقع، فتجد نظري نظري لما تنزلوا بقى المسألة على الواقع تحس أنه المسألة بالنسبة له جديدة، ما كانش واخد باله منها قبل كده، هو خدها في صورة جدول وفي صورة واحد اثنين وأسهم وفهمين إزاي، خدها مسألة نظرية، لكن لما بيطبقها بقى على الآيات المرئية بيصير لها واقع، بيصير لها واقع. هنا يقول سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، في ذلك المذكور من الليل والنهار وما يكون فيهما آيات لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولد، مع وضوح الآيات هذا نوع آخر من أباطيل هؤلاء المشركين التي كانوا يتكلمون بها، وزعمهم بأن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، فرد الله عليهم سبحانه يتنزه عن ذلك، هو الغني سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. رد عليهم بكم رد؟ بأربع ردود، رد عليهم بأربع ردود، رغد تعليم. خلاص، فالرد الأول قال سبحانه وتعالى، خلي بالك، هو الغني، هو الغني اللي بيطلب الولد، الفقير إلى الولد، أنت عايز ولد لي، أنت عايز ولد لي، فلما بلغ معه السعي عشان لما اكبر الاقي حد جنبي، عشان لما اموت حد يشيل اسمي، ولا عايز الولد ليه؟ عشان حب التملك، حب التملك، يبقى بتملك اولاد، وعشان ينفعوك في الخبر، وعشان يحملوا اسمك، مش كده؟ يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه هو الغني، والذي يطلب الولد يطلبه للحاجة، اما الغني المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد يقضيها، الله سبحانه وتعالى هو القيوم على كل شيء، فليس له حاجة أن يقضيها له أحد، سبحانه هو الغني، إزاي كل ولد؟ فإذا انتفت الحاجة انتفى الولد. وأيضا السبب الثاني، يحتاج إلى الولد من يكون بصدد الانقراض ليقوم الولد مقام، خلاص أنا هموت وأفنى وانقرض، تمام، عايز حد يشيل الاسم، يبقى يقول فلان ابن فلان، فيبقى الاسم قائم، يبقى اسمه قائما. والأزلي القديم لا يفتقر إلى ذلك، كلمة الأزلي القديم ده من باب الإخبار عن الله، وهذه ليست من أسماء الله، شدها جدا وساع، وهذه ليست من أسماء الله، الأزلي والقديم ده من باب الإخبار عن الله، من باب الإخبار عن الله، والإخبار عن الله عز وجل ليس توقيفيا كما بينت الأسماء والصفات، الأسماء والصفات توقيفية، ما ينفعش نسمي الله باسم أو نصفه بصفة إلا أن تكون واردة في القرآن والسنة، لكن يجوز أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى، يعني ما أقول لكم دلوقتي الآن سلى الله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، سلى هي التسلية صفة لله؟ لا، ده من باب الإخبار، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى، أخبرنا الإخبار، فهم إزاي؟ يا ترى الكلمات دي بنقولها ليه؟ بناء عن أو اعتمادا على هذه القاعدة أنه يجوز الإخبار عن الله، يجوز الإخبار عن إيه؟ عن الله. نعى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كذا، نعى، هو النعي ده من صفات الله؟ دي مش صفة، ده إخبار عن الله، وهذا تجده في كلام السلف كثيرا، تجد هذا في كلام السلف كثيرا، فليس مبتدعا، خلاص. وهذا تجد أيضا في القرآن، في القرآن كقول الله تعالى من دون الله من شيء، من شيء، هو احنا بنصف ربنا سبحانه وتعالى بانه شيء من الاشياء؟ ابدا ابدا، ولكن هذا باب الاخبار عن الله سبحانه وتعالى، فليس الشيء من صفاته، وليس الشيء اسما له عز وجل، ولكن هو اخبار عنه سبحانه وتعالى، خلاص. عشان ما حدش يجد حرج ولا غضابة لما يسمع مثل هذه الكلمات. فهنا يا اخواني سبحانه هو الغني يقول كيف وهو الأزلي والقديم. الأزلي والقديم دي الكلمات التي اتفق عليها, الأزلي والقديم الكلمات اللي اتفق عليها. فالأزلي والقديم تساوي في الأسماء إيه؟ الأول تساوي الأول. فالأول معناها الأزلي والقديم. فالأول لما نحب نشرحها يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء فهو أزلي سبحانه. فهمتوني زي ما بقي أشرح لازم أقول كلمة أزلي أو أقول كلمة فهو القديم. لما عاوز أشرح يعني الأول اللي مش فاهمها لازم أقول عن القديم. أما إذا فهمت الألفاظ التي وردت في أسماء وصفات فينبغي ألا نعدل عنها أبدا. خلاص أنا لفظ مفهوم خلاص نقف عند هذا اللفظ المفهوم, لكنما نحتاج إلى ذلك للبيان للأعاجم. كل واحد أعجمي ما بيفهمش لغة عربية زي حالتنا كده وأكثرنا, بنحتاج نحن نشرح له نشرح له ونبين له. فهمني ازاي؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. احنا خرجنا عن الموضوع, هو الغني فلا يحتاج الى الولد, الولد يطلب للحاجة. هو الغني لانه سبحانه وتعالى ازلي قديم هو الاول فلا يحتاج الى من يحمل الاسم بعده, تعالى عن ذلك علوا كبيرا. له ما في السماوات وما في الارض, ده الرد الثالث. فاذا كان الكل له, وكلمة الكل هنا مش صحيحة طبعا, الألف واللام لا تضاف إلى كل ولا إلى جميع, الجميع والكل دي كلمة غير صحيحة لا. وإذا كان كل ذلك له تأتي بالإضافة هكذا, لكن الكل لا لغة غير صحيحة. وإذا كان كل له وفي ملكه فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما ولدا له للمنافاة بين الملك والبنوة والأبوة. ده هو مالك ذلك, هو مالك ذلك, هيتخذ مما خلق ولدا أبدا, تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الرد الرابع, إن عندكم من سلطان بهذا, إن هذه بمعنى إيه؟ هل أو ما, مش كده؟ هل عندكم من سلطان بهذا, والمعنى المباشر من أول ما تسمعه معناها ما عندكم من سلطان بهذا. إن عندكم من سلطان يعني ما عندكم من سلطان, كقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم, يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. إن عندكم من سلطان, من دية بيسموها زائدة للتأكيد, زائدة إعرابا ولكن لها فائدة وهي الإيه؟ التأكيد. إن عندكم من سلطان بهذا, بهذا يعني بإيه؟ بهذا الكلام, بهذا القول, تمام. إن عندكم من سلطان بهذا يعني بمعنى حجة وبرهان, يبقى ممكن تكون متعلقة بسلطان, يعني عندكم من سلطان بهذا, عندكم من برهان وحجة بهذا, أو متعلق بما عندكم لما فيه من معنى الاستقرار. نعم, ووبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء فقال أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا قول لا دليل له, ليس هو من العلم في شيء بل هو من الجهل البعض. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, نزه نفسه عن ذلك القول, ثم برر لهم وذكرهم الأدلة عنه لا يصلح هذا القول, فهو الغني فلا حاجة له للولد, له ما في السماوات وما في الأرض فكيف يتخذ مما خلق ولدا, له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا, هتلنا الدليل على هذا الكلام والبرهان والحجة لا سلطان. قال تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون, إنكار له. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار, إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه. سبحانه. سبحانه. سبحانه. هو الغني. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض.

وإن كان كلاما عاما إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فهؤلاء يدخلون فيه دخولا أوليا، يعني هم أول الناس في الدخول في هذا القول إذا أنهم قالوا على الله بغير علم. فمن كذب على الله يا أخواني لا يفلح، من كذب على الله كل مفتر هذا شأنه لا يفلح، كل مفتر هذا شأنه أنه لا يفلح. فهؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون بمطلب من المطالب. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الافتراء وإن فاز صاحبه بشيء من المطالب العاجلة فهو متاع قليل في الدنيا، فقال متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. المفترون لا يفلحون، لا ينالون طلباتهم، وإذا رأيتهم قد نالوا شيئا فهذا إنما هو شيء من متاع الدنيا كما يأخذه الدواب والأنعام، لكن في الحقيقة هم الخاسرون. قال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا متاع قليل يتعقبه الموت والرجوع إلى الله فيعذب المفترى المفتري عذابا مؤبدا. والجملة جاءت لبيان أن ما يحصل للمفتري بافترائه ليس بفائدة يعتد بها، بل هو متاع يسير في الدنيا يتعقبه العذاب الشديد بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جملتها الكذب على الله سبحانه وتعالى. وقال الأخفش التقدير لهم متاع في الدنيا، يبقى كأن المحذوف هنا هو الخبر، متاع في الدنيا يعني لهم، متاع لهم، ودائما بأجر ومجرور بنأخر المبتدأ وجوبا. وقال الكسائي التقدير ذلك متاع أو هو متاع، فيكون المحذوف هو المبتدأ. أيا كان المحذوف لكن المعنى واحد، متاع في الدنيا هذا الذي يحصلونه إنما هو متاع الدنيا، والعاقبة في النهاية أنهم يرجعون إلى الله ويذيقهم العذاب الشديد. والسبب الباء هذه يعني بسبب كفرهم بسبب ما كانوا يكفرون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أولى سبع صاب قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. من سمع تالي أولي أحمد قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إخواني الفجر عاد جدا بدري، عاد 4:30 الوقت ودقيقتين، 4:30 تقريبا خلاص، والشروق عاد على 6 ولا 6 إلا دقيقة، فما عادش في وقت إنكم تتأخروا، ولسه هيرجعوا لكم الساعة كمان ساعة، يعني تبقى الساعة 5:30. ها، فابدأوا تعودوا من دلوقتي تبدروا. الحمد لله الذي لم يجعل يعني تعاقب الليل والنهار وأخذ الليل من النهار والنهار من الليل لم يجعله بغتة، جعله تدريج كل يوم يومين ثلاثة دقيقة دقيقة دقيقة عشان تبدأ تعود نفسك على كده، تبدأ تعود نفسك على كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله